بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. المؤلف ذكر مسألة الجماع، بقيت معنا كان مسائل وهي تكرار الجماع، إذا كرر الجماع في اليوم مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات كم عليه كفارة؟ نقلوا الإجماع على أن عليه كفارة واحدة لأنه انتهى كهذا اليوم، انتهى كهذا اليوم، إلا إذا كفر عن الأولى في النهار، كفر عن الأولى في النهار فأطعم ثم جامع، يعني مثال جامع في الصباح فكفر في الظهر فجامع في العصر. هنا اختلفوا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه كفارة أخرى إذا قد كفر عن الأولى، إذا قد كفر عن الأولى. أما المسألة الثانية إذا كان يجامع أياما، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ففي كل يوم كفارة، ففي كل يوم ماذا؟ كفارة. المسألة الثالثة أن ترتيب كفارة الجماع واجبة وليست على التخير، واجبة وليست على التخير، نعم، فهذا هو الواجب أنه يرتب. أيضا حديث اقضي يوما مكانه تفرد به هشام بن سعد، هشام بن سعد تفرد بهذه اللفظة وخالف جمعا من تلامذة الزهري لم يذكرها، وأيضا تابعه حجاج بن أرطأة، وحجاج ضعيف وقد عنعنه فلا تغني هذه المتابعة، فالصحيح شذوذ هذه اللفظة، شاذة معناه في قسم ايش؟ الضعيف، في قسم الضعيف. اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه، من أفطر عامدا في نهار رمضان آثم وأتى كبيرا من كبائر الذنوب، هل يقضي يوما مكانه؟ الجواب لا يقضي يوما مكانه. الذين قالوا يقضي يوما مكانه استدلوا بحديث المجامع واقضي يوما مكانه، أما القوم الآخرون قالوا لا يقضي يوما مكانه، إنما ما هو الواجب؟ أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وينوب ويرجع ويكثر من الطاعة، لأنه انتهك يوما من أيام رمضان، واضح الآن؟ فهم يستدلون بهذا، واقضي يوما مكانه، أيضا من أفطر عامدا، من أفطر عامدا فهو آثم وأتى كبيرا من كبائر الذنوب، وأتى كبيرا من كبائر الذنوب وهو الفطر في نهار رمضان، الفطر في نهار رمضان. وكما قلنا لكم الذين ألزموا بالقضاء هم الذين قالوا، هم الذين استدلوا بلفظة واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه، لكنها لا تصح، هذه اللفظة لا تصح، يعني استدلوا بها في هذا الموضع واستدلوا بها في موضع آخر، يعني في مسألة القضاء، في مسألة القضاء، وأيضا يستدلون بحديث من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قالوا مفهوم المخالفة أنه من كان عامدا فعليه ماذا؟ الكفارة والقضاء، وهكذا. والصحيح أنه يتوب إلى الله، يتوب إلى الله، واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأفضل صيام التطوع 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، و6 أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم 9 من ذي الحجة، وآكادها 9 وهو يوم عرفة، وصوم المحرم، وأفضله 9 والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة. طيب، المؤلف الآن ذكر أفضل التطوع، أفضل الصيام، دخل في الصيام النافلة، وهذه المسألة مختلف فيها، ما هو أفضل الصيام مختلف فيه، منهم من يقول 3 الأيام البيض، ومنهم من يقول صيام داود، ومنهم من يقول صيام الاثنين والخميس، ومنهم من يقول الأفضل ما كان يفعله المرء على وجه الدوام، إن الله يحب العبد يحب العمل أدومه وإن إيش وإن قل أدومه وإن قل. لكن الحديث الذي جاء نص كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، صيام يوم ويفطر يوما، هذا الحديث منصوص عليه أن أفضل الصيام على الإطلاق هو صيام داود نصف الدهر، نصف الدهر. ثم بعد ذلك تنظر الذي بعده إما الأيام البيض إما يوم الاثنين والخميس، ما كان يداوم عليه المرء، ما كان يداوم عليه المرء، يعني ما نستطيع أن نحدد في ذلك، ما نستطيع أن نحدد في ذلك. وإلا أفضل الصيام على الإطلاق صيام داود عليه الصلاة والسلام، وهو صيام يوم وإفطار إيش؟ يوم آخر. طيب، ثم قال ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض. قوله أيام البيض مغاير أما المقصود به ثلاثة أيام من كل شهر؟ ذكر بعض العلماء في صيام الثلاثة الأيام من كل شهر حالتين. الحالة الأولى أن يصومها بدون تحديد، والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، متى الله أعلم. فجاء في بعض الأحاديث أنه كان يصوم في بداية الشهر، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصوم من وسط الشهر، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يصوم نهاية الشهر. وأيضا جاء عنها علي رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول ماذا؟ لا يصوم. فإذا الثلاثة الأيام غير محددة، إما ببدايتها إما بنهايتها إما في وسطها، إما متفرقة وإما متوالية. الحالة الثانية صيام البيض، جاء من حديث أبي ذر، وجاء من حديث جرير، وجاء من حديث قتادة، وجاء أبي قتادة، وجاء عن جمع من الصحابة أيام البيض هي الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. وسميت بالأيام البيضاء أي أن القمر فيها بدر، ففي النهار شمس وفي الليل بدر، فهي بيضاء فسميت بأيام البيض، فسميت بأيام البيض. فيصومها، ويقول بعض العلماء أيهم أفضل، فمنهم من يرجح ثلاثة الأيام الذي كان يصومها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمر أبا هريرة بأن يصوم ثلاثة أيام ولم يحددها، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. متى؟ الله أعلم، ما حددها، واضح الآن. ومنهم من يقول أن أفضل الصيام بالثلاثة الأيام هي الصيام البيض، وهي الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. ومنهم من قال كلهم بالخيار، لأن الفضل واحد، صيام ثلاثة أيام يعد صيام شهر سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء، واضح الآن. لأن الثلاثة الأيام هي صيام الدهر كما جاء في الحديث، يعني من صام ثلاثة أيام من كل شهر ففي هذه الثلاثة كصيام شهر، إن صامها في أيام البيضاء أو صام في غير أيام البيضاء فالأجر يناله. فنقول لمن أراد أن يصوم الثلاثة الأيام البيض: إن شئت صمتها بيضاء لا حرج من ذلك، رأيت نفسك مشغول في هذه البيضاء صمها في غيرها، الأمر واسع. وهذا قول جماعة من المحققين أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، على أنها الأكمل، على أنها الأكمل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن يجوز لك أن تصوم غير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. واضح لهذه الأحاديث التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. أيضا عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأي يوم من الشهر صام، كان لا يبالي بأي يوم من الشهر كان يصومه. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنه ما كان يتحرى البيض فقط، يعني يصوم من أي شهر، إما من وسطه إما من أثنائه أو كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيام هذه الثلاثة الأيام من كل شهر. أكان رسول الله يصوم من الشهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي شهر كان يصوم؟ هل الثالث عشر؟ الرابع عشر؟ لا. قالت لا يبالي، من أي شهر صام، من أي شهر صام. واضح. وليس معنى ذلك أن الأيام البيض منكر الصيام فيها، لا، لكن أنت الآن نحن نتكلم على مسألة ما هو الأفضل، ما هو الأفضل. أو بعضهم يتحرى ها اليوم ثالث عشر أو كذا، لا، إن صادف أنك صمتها ما في واصلت بعد ذلك ما لا, لا, لا حرج من ذلك. أو بعضهم لا يدرك الثالث عشر أو الرابع عشر فيعلم بالخامس عشر, واصل صوم الخامس عشر السادس عشر السابع عشر, الأمر واسع لا تشدد على نفسك بارك الله فيك. قال وأيام البيض أفضل, كما قلنا لكم لهذا الحديث أن الأيام البيض أفضل, حديث أبي ذر. نعم. قال ويسن يوم الخميس والاثنين. يوم الاثنين جاء من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال ذلك يوم ولدت فيه, لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه أنزل علي أي الوحي, فأكادها الاثنين, أكاد صيام الاثنين والخميس. جاء في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس, يتحرى صيامهما. أما الحديث الذي جاء أن النبي كان يصوم الاثنين والخميس وقال فيه أنها تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس, الحديث فيه اضطراب, الحديث فيه اضطراب, من أهل العلم من ضعفه, من أهل العلم من ضعفه, لكن أصح ما قيل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وأما الاثنين فجاء نص من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. أما أن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس وكان النبي يصوم الاثنين والخميس, هذا الحديث فيه اضطراب. نعم. ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم. طيب, لكن يستحب الصيام في الخميس والاثنين, كان النبي يتحرى صيامهم. طيب. قال وستة أيام من شوال, أي ستة أيام من شهر شوال متفرقة, لا يشترط أن تكون متوالية, لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال, ولم يقل أتبعه ستة شوال, من شوال, فكأنما صام الدهر, يعني كأنما صام الدهر, فيجوز له أن يصومها متواليات, يجوز له أن يقسمها, يجوز له أن يجمع بين الأفضل, كان يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض فيجمع, لا بأس, يجمع في بين النيات, لا حرج من ذلك, فهو بالخيار. أما بعضهم ما يفعل يصوم بعد رمضان مباشرة, هذا ليس بصحيح, بل هناك من أهل العلم من كره ذلك, كره ذلك, وأيضا يقولون أن السلف ما كانوا يصومون مباشرة بعد رمضان, إنما كانوا يفطرون فبعدها يصومون, يعني يجعل لهم وقتا, يجعلون لهم إيش وقتا, لكن بعضهم اتخذها عادة, اتخذها عادة, أنت مرة يفعل هكذا مرة هكذا. نعم. حتى لا يظن الظن أن بعد العيد ضرور صيام, لأن بعض الناس يفتكرون هذا أن بعد العيد ضرور صيام, لا, الأمر واسع, صوم الاثنين والخميس من كل شهر, صوم ثلاثة أيام البيض, يلا اجمع بين النيتين, لا حرج من ذلك, واضح, فالأمر فيه واسع. قال وصوم تسعة من ذي الحجة, جاء في ذلك حديث أن النبي صام تسعة من ذي الحجة من حديث نسيبة, إلا أن هذا الحديث فيه ضعف, لكن يدخل في فضلة الصيام حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه العشر, قال ولا الجهاد في سبيل الله, قال ولا الجهاد في سبيل الله, ولم ينقل عن أحد من السلف أنكر صيام التسع من ذي الحجة. أما حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع من ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة, يوجه بتوجيهين, التوجيه الأول أن دورها كان بعد تسعة أيام, فقد كان يصومها ماذا؟ يصومها عند نساء الأخريات, فيأتي في يومها وهي لا تدري أصامها أم لم يصومها, لأنه كان يأتي الدهر متى؟ في اليوم التاسع. الاحتمال الثاني يقال أن الذي علم حجة على من لم يعلم, فقد يخفى عن بعض الصحابة بعض الأحكام. نعم. وإنكارها ما صام ليس معناه أنه ليس هناك فضل, النبي ما صام صيام داود, هل معنى ذلك أن صيام داود ليس له فضل؟ هل ثبت أن النبي صام صيام داود؟ ما جاء أن النبي صام صيام داود. طيب, صيام داود له فضل عظيم؟ الجواب نعم, له فضل عظيم, بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام, فما صامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم, هل ثبت أيضا أنه صام شهر الله المحرم؟ ما ثبت أنه صام الشهر المحرم, إنما أوصى به, فليس كل ما فعله النبي هو يقال له السنة، وليس والذي لم يفعله النبي ليس بسنة. لا، السنة إما قولية أو فعلية أو إيش أو تركية أيضا كما يدخلها بعض علماء الأصول، فيحث بذلك. ما من أيام العمل استغراقية، وأيضا زد على ذلك ليس هناك أحد من أهل من السلف أنكر الصيام العشر من ذي الحجة، ما أحد أنكر، ولم يقل أحد بدعة، ولم يقل أحد بالكراهية، بل الذي ورد عنهم أنهم كانوا يصومون، أنهم كانوا ماذا؟ يصومون، لأنه يدخل في ماذا؟ في الفضل، يدخل في الفضل. واضح الآن؟ فالذي لا يحب أن يصوم لا يصوم، لا ينكر على غيره، فمن أنكر على غيره هذا أتى ببدعة، لأنه أنكر في شيء ما أنكره السلف. فلماذا تنكر؟ فلماذا ماذا تنكر؟ واضح؟ قال: وآكادها التاسع وهو يوم عرفة. نعم، في حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة أحتسبه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعضها. حدث من أناس مشغبون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة، وهذا كلام باطل، يقال لهم إما لم يصم أو حتى على صيامه، أو حتى على صيامه، لأن بعضهم يقول النبي ما صام يوم عرفة. طيب، ما صام داود؟ هكذا الذي سيتفلسف لك بقول النبي ما صام، قل له ما صام صيام داود، ها فماذا تقول؟ واضح؟ فبعض الناس ما أدري جهل يريدون يصرفون الناس عن الخير بآراء فلسفية. قال: وهو يوم العرفة، يعني يوم وقوف في عرفة. قال: وصوم المحرم، أي شهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اختلف العلماء هل كاملا أم جله أم بعضه، ثلاثة أقوال، والصحيح والله تعالى أعلم أن المقصود به كله، المقصود به كله شهر الله المحرم كامل، ما قال الصيام في شهر الله المحرم، فلو قال في شهر الله المحرم أي أكثر من الصيام، لكن قال شهر الله المحرم معناه كاملا، معناه كاملا. قال: وأفضله التاسع والعاشر بما يسمى تاسوع وعاشوراء. لماذا؟ لحديث ابن عباس أن هذه مخالفة، اليهود كانوا يصومون التاسع فقال نحن أحق بذلك، قالوا يا رسول الله ألم نخالفهم؟ قال: لئن أدركت قابلا أي السنة التي ستأتي لأصومن التاسع. فصيام عاشوراء له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يصومه منفردا، يجوز، نعم يجوز، إذا لم يصوم قبله ولا بعده لا حرج، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء وحتى على صيام عاشوراء منفردا. الحالة الثانية وهي الأكمل أن يصومها قبل التاسع وبعد العاشر، يعني قبل العاشر التاسع وبعدها إيش؟ العاشر. واضح الآن؟ هذا أكمل لأنه في مخالفة. الحالة الثالثة جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة فيما أظن عند البيهقي، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا ينبغي العمل به، هناك من أهل العلم من يعمل به لكن الصحيح أنه ضعيف. طيب، من أدرك العاشر ولم يدرك التاسع لا حرج عليه، هل يلزمه أو نلزمه لأن يصوم الحادي عشر؟ لا، لا نلزمه أن يصوم الحادي عشر، لا نلزمه أن يصوم الحادي عشر، وليس مخالفة. أنني لما أخبر أن العاشر من أجل المخالفة ما قال لأصومن الحادي عشر مخالفة، لكن قال لئن أدركت السنة الماضية الآتية لأصومن إيش؟ التاسع. فلو كانت هناك مخالفة كما يقول بعضهم لقال لأصومن الحادي عشر مخالفة، فالمخالفة ما تتم إلا بالتاسع قبل العاشر. واضح؟ نعم. قال: ويسن الجمع بينهما، يعني صيام المحرم، يعني صيام التاسع وصيام المحرم وصيام العاشر. نعم، أما الحادي عشر كما قلنا لكم لا دليل عليه. قال: وكل ما ذكر في عاشوراء، أي يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، من الأعمال غير الصيام فلا أصل له. نعم، ماذا قال؟ بل هو بدعة، لما جاء عن عائشة أنها قالت من عمل عمل ليس عمله أمرنا إيش فهو رد التوسع في الطعام أو هناك أكلة مفضلة أو غير ذلك، أو التوسع بالثياب، أو أنه عيد كما يسمى بعيد الحزن عند الروافض في اليوم العاشر، يسمى عيد الحزن عند الروافض. ما هو قتل فيه وودر فيه الحسين ويلبسون الأسود ويسمى بعيد عيد الحزن، وعيد الفرح عندهم في يوم الأضحى الذي ولي فيه علي كما قالوا في غدير خم في 18 من ذي الحجة، يسمى بعيد الفرح، وهذا العاشر عيد الحزن، فيقومون بضرب على ظهورهم وصدورهم وعلى رؤوسهم، ابتلاهم الله عز وجل. نعم، يجلدون أنفسهم جلدا ويضربونها، فعذبوا أنفسهم بأيديهم، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، لا هناك توسعة ولا طعام خاص في عاشور، ولا هناك من ينادي يا عاشور الماء والبخور، يا عاشور اجعل الذنب مغفور، يا عاشور النساء كثروا وهن بور، أو ما أشبه ذلك من المسميات، يعني زوج النساء العوانس وافعل كذا وافعل، وينادون بشهر عاشوراء، ينادون بيوم عاشوراء، وهذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: ويكره إفراد رجب بالصوم. نعم، نقل بعضهم الإجماع على أن إفراد رجب بالصيام مكروه. كان عمر رضي الله عنه يضرب المرجبين، أي الذين يصومون إيش في رجب، ويقول: هذا شهر كانت قريش تعظمه. نعم، كانت قريش تعظمه. فصوم رجب من البدع، فصوم رجب يعتبر ماذا؟ من البدع. لكن من كان يصوم عادة الاثنين والخميس، الأيام البيض، صيام داود، لا حرج يواصل، إنما تخصيصه بصيام كما يفعله بعض الجهلة، يصوم رجب وشعبان ورمضان، هذا من البدع، هذا من البدع. نعم، ومن كان يفعل ذلك استغفر الله ويتوب إليه، لا يفعل مرة أخرى. قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. نعم، الأحاديث التي وردت في رجب كلها كذب، صلاة الرغائب، الاحتفال بالإسراء والمعراج، الصيام، الجمعة الرجبية، كل ما جاء في ذكر رجب أو أن من صام في رجب أو من فعل في رجب أو من قام في رجب كلها أحاديث لا تصح. شهر رجب شهر الله المحرم فقط، فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقط، أما أنه يصومونه أو يقومونه كل هذا باطل. قال: ويكره الوصال. والوصال أي أنه يصل يوم مع يوم بدون أن يتسحر وبدون أن يفطر، بدون أن يتسحر وبدون أن يفطر. ما عندي أنا يعني في نسخة، الذي ما عنده يكتب في نسخة. طيب نقرأه: ويكره إفراد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما إيش بعده. ما معنى إفراد الصيام؟ هنا السؤال. أما أنه منهي عنه، نعم، وهذا قول أكثر العلماء خلافا لمالك الذي كان لا يرى بالكراهية، قال: ما وجدت أحدا من أهل الفضل والعلم يكره صيام يوم الجمعة، لكن الصحيح أنه جاءت الأحاديث في ذلك، ويعذر لعله لم تبلغ الحجة. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما معنى إفراد يوم الجمعة. قيل: إفرادها مطلقا، إفرادها مطلقا بأي صيام حتى لو نوى تطوعا أو قضاء. وقيل القول الثاني أن المقصود بالإفراد ذات اليوم، وليس إن صادف أنه صام صيام داود أو جاء في يوم عرفة أو جاء في يوم عاشوراء، لأن هذا ما أفرد جمعة، وإنما صام صيام تطوع فصادف يوم الجمعة. واضح الآن؟ طيب، أصحاب القول الأول من نهي عن ذلك؟ قالوا: جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ذلك، نهى عن صيام يوم الجمعة منفردا. قالوا: منفردا مطلقة، لا تتناول أي تأويل. وأما أصحاب القول الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود فيوم أي ويوم لا، واضح. كيف هذا؟ يوم الربوع صائم، يوم الخميس مفطر، يوم الجمعة سيكون ماذا؟ صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء له فضل، صام النبي يوم عاشوراء وكان ماذا؟ يوم جمعة. حتى النبي عن صيام يوم عرفة وهو في عرفة وكان في يوم جمعة والناس سيصومون، ولو كان منهيا لحذرهم لقال لا تصوموا في هذا اليوم لأنه يوم الجمعة. فالظاهر والله أعلم أن القول الثاني أقرب، المقصود بالإفراد هو إفراد ذات اليوم، وليس المقصود به أن يصادف يوم فيه تطوع أو قضاء أو ما شابه ذلك، واضح؟ نعم، فهذا هو الصحيح. وقال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا الذي يسمى بالصيام يوم الشك، وقد تقدم معنا أن صيام يوم الشك محرم أن يتقدمه يريد بذلك الاستقبال. قال ويكره الوصال، أي أن يصل يوما مع يوم بدون أن يفطر بدون أن يتسحر، لكن اختلفوا إن تسحر أو واصل إلى السحور، خلاف بين العلماء، والذي ظهر أنه يجوز إلى السحور أقصى مدة في ذلك لا حرج، لكن الأفضل له أن يفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحث أصحابه، بل كان يقول إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فعليكم من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلف نفسك. قال ويحرم صوم يوم العيدين، أي الفطر والأضحى، وهذا بإجماع أهل العلم. وأيام التشريق لحديث عائشة لم يرخص في صيامهن إلا لمن إيش؟ لمن لم يجد الهدي، يعني إلا لمن يجد الهدي استثني من ذلك، استثني من ذلك. وسميت بأيام التشريق أي أنها تشرق فيها لحوم الأضاحي، أي توضع في الشمس، توضع في الشمس، فسمي بأيام التشريق. فتقدد قديد، القديد يعني طبخها نصف طبخة، ليس الطبخة كاملة حتى ينضج، لا، إنما تطبخ حتى تذهب الزهومة ثم توضع بعد ذلك فيأكلون منها أياما، فيأكلون منها أياما ويضعونها في الشمس أو في مكان هواء يعني يدخل في ذلك. أهم شيء يبعدون الزهومة التي قد تؤدي إلى عفانة اللحم، إلى عفانة اللحم. قال ويكره صوم الدهر، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، أي لا صام من صام الأبد، بل قال عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. لماذا؟ تجديد على نفسه، لماذا تصوم؟ لماذا تصوم؟ لكن اختلفوا إذا صام الدهر إلا أنه يفطر في الأيام المنهية أو مثل الجمعة لا يصوم فيها أو أيام العيد أو كذا، فخلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه يترك من باب الأولى، أنه يترك من باب الأولى. وإلا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أسرد الصيام سردا، أسرد الصيام سردا، قالوا ما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه الصيام، والصحيح أنه لا يصومه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونصيحتي للمتطوعين في الصيام أنهم يقتصرون على شيء يناسب الحال، لا يصوم ثم يأتي يوم الأيام ينقطع البتة. كنت أعرف أناسا كانوا يصومون صيام داود، فقلت له يا أخي نحن في عدن البلاد حارة قد لا قال دعني ذنوبنا كثيرة، قلت شأنك، فانقطع عن الصيام، لا صيام داود ولا الأيام البيض ولا الاثنين والخميس، ما يصوم أي فرد، يعني عفوا ما يصوم أي نفل، أي نفل ما استطاع، وصل إلى مرحلة ما استطاع. فعليكم العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ الله عز وجل يحب العمل أدومه وإن قل، حتى لو كنت تصوم بالشهر يوم داوم عليه، جزاك الله خير، أنت في خير عظيم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. أهم شيء أنك تدوم، بعضهم يصوم الاثنين والخميس يبدأ هكذا فيتعب فيفتر ثم يترك بالكلية، يتركها بالكلية، لا، اجعل لك وردا من الصيام تستطيع أن تصومه، تستطيع أن تصومه حتى لو كان يوما واحدا في الشهر، حتى لو كان يوما واحدا في الشهر فأنت على خير. نعم، لا ترهق نفسك لأنك لا تدري متى سيهجم عليك. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بقوة أريد الصيام، فماذا أمر النبي؟ أول شيء أمره قال صم 3 أيام من كل شهر. قال إني لأجد قوة. نعم الإنسان قد يكون في شبابه عنده قوة واستطاعة. قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني لأجد قوة. قال صم يوما وأفطر يوم. قال إني لأجد قوة. قال لا صام من صام الأبد، أي لا صام من صام الدهر، لا يسمى صياما. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص فيا ليتني أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كبر عبد الله ما استطاع، ما استطاع للقيام وما استطاع للصيام، أرهق نفسه. فأنت لا ترهق نفسك، فعليك للعمل ما تطيق، شيء قد ينفعك حتى لو كبر سنه. نعم الشيطان قد يأتيك بعمل، لكل عمل شرة، كل عمل طلب علم أو نوافل أو أي شيء شرة عندك قوة فيه، ولكل شرة فترة، أي يصيبك نوع من الفتور. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هوى. فانظر قد تفتر إلى سنة لكن أنت على خير، لكن قد تفتر إلى بدعة، قد تفتر إلى أنك تترك. لا، فكل عمل يأتيك الشيطان افعل اعمل كذا، بعضهم يأتي ويكثر من الدروس وهكذا في النهاية يضعف فما يستطيع أن يمسك درسا واحدا. لا، عليك من العمل ما تطيق. دخلت امرأة على عائشة كانت تعرض لها أعمالها، فقال النبي مه عليكم ما تطيقون، يعني لا ترهقوا أنفسكم. نعم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تسددوا أقاربه. لا تنظر هذا تقول والله يصوم يفعل لا كذا، انظر إلى حالك، صم واستمر بالصيام. إذا استمريت على هذا قد تكون أفضل حالة ممن كان يصوم ثم ترك الصيام. نعم، فكما يعني 3 أيام أقل شيء. إن كنت تصوم الاثنين والخميس معك 8 أيام في الشهر، وإن كنت تصوم 3 أيام فهو أقل شيء. وإن كنت ما تستطيع حتى على 3 يوم تعطيها يوم، لا تترك ذلك، فضل عظيم من صام يوما في سبيل الله. قال وليلة القدر المعظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. عندكم هذه؟ قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام 1000 شهر خالية منها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل غير ذلك، أي كبيرة القدر. نعم، وهي مختصة بالعشر الأواخر، وهذا قول أكثر العلماء، وإلا هناك من أهل العلم يقول هي في أي يوم من رمضان، والصحيح أنها في العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر، حديث ابن عباس في البخاري. قال وليالي الوتر آكادها، لحديث عائشة قال تحروا ليلة القدر في أوتارها، أي في أوتار الأواخر. قال وأرجأها ليلة 27. جاء في هذا حديث إلا أن بعضهم يحكم عليه بالوقف، والذي يظهر أنها في الأوتار. قال ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللهم أنك عفو، اللهم أنك تحب العفو فاعفو عني. نعم، هذا الحديث مختلف فيه، لكن الذي يظهر أنه حسن لأنه مختلف في سماع الراوي عن عائشة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الآن نتكلم على مسألة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وليلة عظيمة يرجى فيها الدعاء. ما معنى إحياؤها؟ إحياؤها بالذكر والقرآن والصلاة وكل شيء، هذا معنى إحياؤها، ليس معنى إحياؤها في الصلاة فقط، ولكن كان النبي يحييها، أي أنه يجتهد فيها اجتهاد يلتمس فيها بركة وخير هذه الليلة، وهي أفضل ليلة على الإطلاق. أما من يقول أن ليلة مولد النبي أفضل ليلة، هذا ليس بصحيح. نعم، فهي أفضل ليلة على الإطلاق، أنزل فيها القرآن كما جاء عن ابن عباس، أنزل جملة واحدة في بيت العزة أو العزة، فأنزل ثم بعد ذلك نزل منجما متفرقا. قال قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر، أي هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تتحراها بالدعاء بالصلاة بالعبادة بذكر الله بأي شيء ليس بالملذات ولا بالطعام ولا بالأسواق، ولا تضيعها. أو بعضهم يستغلها في ذهاب شراء ثياب العيد، يا أخي اشتري من الآن إذا كنت تريد ذلك، لا تضيع هذا الفضل. اعتكاف، النبي اعتكف فيها حتى يخلو، اعتكف فيها حتى ماذا؟ يخلو. وهنا ما ذكر الاعتكاف، يعني ماذا؟ انتهى المؤلف ولم يذكر فيها الاعتكاف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، لماذا؟ حتى يتفرغ للعبادة. ليس الاعتكاف أنك تجتمع مع فلان أو علان أو تنظر ما لذ وطاب من الطعام، أو يكفي أنك معتكف لا تتقرب إلى الله بالدعاء ولا بالصلاة ولا بصيام ولا بأي أعمال الخير. لا، معنى الاعتكاف هو الخلوة، أي أنك تختلي بالله عز وجل وتدعو الله عز وجل وتتقرب إليه بالنوافل، وتتقرب إليه بالنوافل حتى لا يذهب عنك هذا. وعلامته ليلة القدر كما جاء في الحديث أنها ليلة لا شعاع فيها إذا أصبحت الصباح وطلعت الشمس، وجاء في بعض الأحاديث أنها أن القبر نصف جفنة، لكن هذا ليس بقوي. وأيضا جاء في بعض العلامات أن يومها ليلة ليست باردة وليس بحارة. أما ما جاء في أن الأمواج تضطرب أو الكلاب تنبح أو نزول المطر، هذه لا أصل لها وليس من علامات ليلة القدر. لا الكلاب تنبح ولا البحر يضطرب ولا تكون ظلماء شديدة الظلام ولا غير ذلك. أو بعضهم يعتقد أن ليلة القدر امرأة تدق الباب، كانوا زمان يقولون هكذا، يضحكون على الناس ليلة القدر تدق الباب فيمكثون وينظرون متى ستدق الباب ليلة القدر، يعني جعلوها امرأة أنها تأتي وتدق. وأيضا من الخرافات والخزعبلات أنك إذا نمت في ليلة القدر قد تصاب بالعمى وتموت في ذلك اليوم، لأنك جاءت لك ليلة القدر وأنت ما دعوت الله عز وجل. وهذه كلها من الكذب والأباطيل والخرافات العمياء التي أعمت الناس بهذه الخزعبلات. نعم. وأرجى أوقاتها الأوتار، أرجى أوقاتها ماذا؟ الأوتار. وهل هي تنتقل؟ نعم تنتقل، قد تكون في شهر كذا ليلة 21، وفي شهر كذا ليلة 27، وفي شهر كذا 29، فقد تنتقل. فأنت الواجب عليك أن تلتمسها بهذه العشر، تدعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء، اللهم أنك تحب العفو فاعفو عني، وجاء في بعض الروايات اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أما لفظة اللهم أنك عفو كريم لا أصل لها، ما جاءت حتى في حديث ضعيف، ما جاءت حتى في حديث ضعيف. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، لم يأتي بحديث حتى ضعيف، إنما الذي جاء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني أو فاعفو عنا. بعضهم يقول هي بالإفراد وبعضهم يقول هي بالتجميع. نعم. فاللهم أنك تحب العفو فاعفو عني. قالوا العفو هو أعلى مراتب المحو من الاستغفار، الاستغفار تغطية، أما العفو محو، أما العفو محو. فانظروا على الدعاء جامع، اللهم أنك عفو، اللهم أنك تحب العفو فاعفو عني. وهذا هو الواجب عليك. أيضا في القنوت بعضهم يطول القنوت، اللهم اللهم اللهم اللهم يطيل، وهذا مما لا أصل له، بدعة كما حكى بعضهم ذلك. أيضا التغنم والترنم بالدعاء، يا أخي الذي جاء دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، دعاء جامع، هذا على من يقول. أو تدعو للمسلمين وتلعن الكافرين وانتهت القضية. لا بعضهم يريد ترنم ويريد مثل دعاء فلان وعلان، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كلها آثار فقط جاء في هذا، ولكن بعضهم على اجتهاد لكن يكون قليلا. أما بعضهم اللهم اللهم اللهم اللهم يا ودود يا رحيم يا عزيز يا، هذه من أين لنا هذه؟ اقتصر على السنة يا أخي. النبي أوتي جوامع الكلم، حتى أن بعضهم يخص نفسه بالدعاء في الوتر، وهذا مما كره بعض العلماء، إنما قال الدعاء في الوتر يكون جامع لجميع المصلين. فتكثر البدع، تطويل القنوت من البدع. لا يقول في مكان فلان يفعلون كذا، بدعة حتى في المكان فلان. وأيضا في نوع من التعدي، بعضهم يريد أن يكون دعاء مثل فلان فيقع في المحذور، فمنهم من يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. تدري ما معنى هاودهم؟ معنى صالحهم، النبي صالحهم، يعني عليك باليهود ومن صالح اليهود، والنبي قد صالح اليهود. فهذا كلام باطل، لأنه لا يعرف اللهم يعني إيش عليك باليهود ومن هاودهم، ما يدري، سمع من فلان الإمام فأراد أن يقلد. واضح الآن؟ وبعضهم يقول اللهم يا من لا الذي لا ليس في وجود إلا أنت، هذا حلول الاتحاد، يعني الوجود كله الله، ما يدري، سمع اللهم ما في الكون إلا أنت، هذا أصحاب حلول الاتحاد كفر، ما يدري، انظر ما هي الألفاظ اللي تقولها، ما يدري، أهم شيء سمعها من الإمام الفلاني فيريد يقلد الإمام الفلاني، هذا باطل. وهكذا كثير من الأدعية والله يعني التمسناها مخطئة، مخطئة في ذلك، والتطويل وغير ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وإن شاء الله دروسنا ستستأنف بعد رمضان بإذن الله تعالى، إذا كتب الله لنا الحياة. وإلى هنا نقف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.